فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأعمال الصالحة. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم استقم على ذلك. فعلينا أيها الكرام أن يعني نستغل الطاعة والعبادة، نستغل حياتنا بطاعة الله عز وجل، لأن هذه الطاعات وهذه العبادات هي التي تنفعنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الكرام، نحن في هذه الأيام المباركة، أيام عيد، أيام فرحة، أيام سعادة وسرور، ينبغي أن نبقي على أهلنا وعلى أبنائنا الفرح والسرور، ندخل على أرحامنا الفرح والسرور بالزيارة والتواجد والتراحم، وأن يعفو وأن يسامح بعضنا عن بعض، أن نصل أرحامنا في هذه الأيام المباركة. إن لم نصل أرحامنا في أيام العيد فمتى نصلها؟ الرحم أيها الكرام، هذه صلة الأرحام من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى ربك، وقطع الأرحام من أعظم المحرمات التي نهانا عنها ربنا ونهانا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل لعن قاطع رحمه، وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصابهم وأعمى أبصارهم. هذا الذي يقطع رحمه مطرود ملعون من رحمة الله عز وجل، وأما الذي يصل رحمه فله الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. الله تعالى يصله، قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق حتى إذا انقضى منه قامة الرحم، فقالت: يا رب هذا مقام العجز بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لدي. الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. أيها الكرام، أيام فرح، أيام سعادة، ندخل على أهلنا الفرح والسعادة في هذه الأيام المباركة. لا نترك العبادة، لا يشغلنا الفرح بأيام العيد والزيارات والقربات من التقصير في طاعة الله عز وجل، أو من التقصير في أداء الصلوات كما كنا نصلي في رمضان. أخيراً أيها الكرام، أوصيكم بصيام الست من شوال، هذه الست التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام فرح وأيام سعادة وأيام عز ونصرة للإسلام والمسلمين، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن تعتق في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تعتق في رمضان. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعلنا ممن صام فلم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن قام فلم يكن له من قيامه إلا التعب والصبر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير.